طبعاً السود ورقة رابحة خصوصاً في شيكاغو. طريقة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في التصويت أنك إذا أخذت غالب أصوات ولاية تحسب الولاية كلها في جيبك، كل الأصوات تحسب لك في المجمع الانتخابي. فشيكاغو هذه المنطقة اللي يكثر فيها السود، والتي يعني يوجد فيها مناطق إلى اليوم الشرطة الأمريكية لا تستطيع دخولها، سيطر عليها العصابات بشكل كامل، يعني يؤثر فيها هذا فرخان. وفرخان له في كل مكان، له الأتباع ويعظمونه، يعاملونه على أنه نبي أو على أنه إنسان تحل به الذات الإلهية. لهذا حتى إذا جاء يعطي خطابا لابد قبل أن يعطي الخطاب يقدمه 6-7-8 تقديمات وكلها ثناء فظيع عليه. فكان هناك اجتماع رأيته على اليوتيوب بين قادة سود نصارى وملاحدة وغيره، وجالسين كلهم متفقين على هدف دعم باراك أوباما ومواجهة يعني هذا المجتمع الأبيض. وكان لويس فرخان يردد الكلمة، يردد يعني أننا الآن نحن no justice، يعني ما عندنا وظائف ولا في عدالة بالنسبة للسود يعني. وطبعا كان هو المؤثر جدا، حتى أنه من الطريف أنه آخر اللقاء قاموا وصلوا للمسيح ليسوع in the name of Jesus، وكان فرخان معاهم وما عنده أي مشكلة. طبعا فرخان هذا يعني نظم الأمر، له أتباع كثر، لهم نشاط على اليوتيوب، لهم نشاط في الواقع. في اليوتيوب هناك قناة بن إكس اللي دائما يوثق الأفعال العنصرية ضد السود وأفعال الشرطة، يوثقها دائما. هناك قناة The Final Call إلى آخره. فدائما الجماعة السود صاروا منظمين وصار عندهم هدف موحد، وصاروا جماعة مؤثرة وفاعلة. وفرخان يأخذ دعم من برا، قديما كان يأخذ دعم القذافي، وقذافي صديقة جدا. ولهذا هو لما شعر أنه ممكن السود يصوتون الهيلاري كلينتون ضد دونالد ترامب عمل محاضرة، والمحاضرة ذيعت على قناة الجزيرة. وكان يعني من ضمن ما قال أن لا يمكن نصوت لهذه المرأة اللي ساهمت بقتل معمر القذافي. وإلى الآن عنده الكثير من المال، لا أدري من أين يأتي بالمال. الشاهد أن الحكومة الأمريكية نفسها ارتأت أن تقوم بتحييد هؤلاء أو تتعامل معهم بشيء من الحصافة. يعني حتى قبل مدة الأبيض اليمين المتطرف المذيع الكبير في أمريكا أليكس جونز، هذا أبيض متطرف يعني، راح عمل لقاء مع لويس فرخان. يعني هذا شيء عجيب، اللقاء كان حبي جدا، وفرخان كعادته في الدجل والتلاعب أكثر الاستشهاد بنصوص من الإنجيل وذكر المسيح بخير، لدرجة أن معظم التعليقات على الـ على الـ على الـ على اليوتيوب مادحة له، مع أنه كان متهم بمعاداة الصهيونية. هو لازال يسب اليهود بشكل عظيم، لكنه يلعب يشوفك أنت إيش فيتكلم معك على قد عقلك. فالشاهد وأيضا فرخان أيضا له فيديوهات مع بعض السكان الأصليين، ومنهم قساوسة كان يجلس معهم، ونفس القصة يتكلمون في مظلومية الفريقين ضد البيض وما فعله البيض فيهم على مر التاريخ والتهميش الذي لا زالوا يعانونه. ولهذا لما صارت الأحداث في أحداث أخيرة في أمريكا ضد السود في الشرطة البيض لما يضربون السود وكذا، يعني كان فرخان طلع وقال خطاب، فكان من ضمن الخطاب قال اللي يقتلك اقتله خلاص، اللي يمدع قبل لا يسحب مسدسه انت اقتله. فقالوا هذا خطاب تحريضي او كذا، فراح عمل بعض اتباعه بين اكس راح عمل محاضره او عفوا فيديو بدا يشرح، قال يعني هذا المسيح قال نحو من هذا الكلام، وجاب نصوص من الانجيل يعني ظاهرها الحث على الكراهيه و قالوا أنتم تتأولون. نفس القصة تأول طبعا الشعب الأمريكي لما تأتي بنصوص من الإنجيل على جهة الإلزام هذا يكون إلزام قوي. طيب فلهذا هذا الرجل يعني فالحكومة الأمريكية حاليا قاعد تلاعب، لدرجة بعض الناس شكوا أنه عميل، قالوا طيب هذا رجل من السبعينات ويعطي محاضرات وكان يأثر في الانتخابات الأمريكية بشكل مستمر، وجمع مظاهرة عظيمة جدا في 2000 وشوي، فحتى أنه أيضا عملوا فيديوهات يدافعون عنه ويقولون يعني أنتم تعتقدون أن الرجل الأبيض إله ما كان ما أراد ما كان يكون وما لم يكن لا يكون وما لا يريد أن يكون أن يكون يكون. يعني قالوا يعني في النهاية هذا يعني حماية من الله وكذا. لكن الحكومة الأمريكية نوعا ما فعلا تستفيد لأنها لا تستطيع أن تتحمل تبعات الاحتقان الحاصل من هذا من من من اغتيال هذا الرجل.